أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. واحذروا عذاب الله، وذلك بطاعته وترك معصيته، فهو الذي خلقكم أنتم والأقوام المتقدمين من القرون السابقة. قالوا إنما أنت من المسحرين. فرد قوم شعيب عليه فقالوا: أنت رجل مسحور، أصابك سحر فأذهب عقلك، فصرت تتكلم كلاما لا يعقل، لا سداد فيه ولا رشد. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. وما أنت إلا إنسان مثلنا ولست ملكا من ملائكة السماء، فما ميزتك علينا؟ ونحن نحسبك كاذبا على الله، لم يرسلك إلينا برسالة، وإنما ادعيت ذلك من عندك. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فإن كنت يا شعيب صادقا أن الله أرسلك، فاطلب إلى ربك أن يسقط علينا قطعا من الغمام الأسود يهلكنا. قالوا ذلك عنادا واستبعادا. قال ربي أعلم بما تعملون. فرد عليهم شعيب قائلا: الله مطلع على أعمالكم، قد علم ما فعلتموه من الكفر والتكذيب، وهو يعلم متى ينزل عليكم العذاب، وإنما أنا مبلغ لرسالته. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. فثبتوا على كفرهم وإصرارهم، فسلط الله عليهم الحر الشديد الذي مزق أجسادهم، وأخذوا يفرون منه إلى كل ظل يستظلون به، فرأوا سحابة فاستظلوا بها، فلما اجتمعوا تحتها اشتعلت عليهم نارا فأحرقتهم جميعا، فكان ذلك اليوم من أشد الأيام هولا ونكالا وهلاكا. إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في العذاب الذي نزل بقوم شعيب لعظة لمن كان له بصيرة، وما أكثر من سمع به بمصدق ولا مؤمن. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك المالك الغني القوي لهو العزيز في انتقامه من أعدائه وشدة بطشه بمن حاربه، وهو الرحيم لمن أطاعه، اللطيف بمن تقرب إليه. وإنه لتنزيل رب العالمين. وإن القرآن العظيم الذي أنزله الله على النبي الكريم وحي تكلم به الرحمن الرحيم خالق الكون وموجد السماوات والأرض. نزل به الروح الأمين. نزل بالقرآن من عند الرحمن روح القدس جبريل الأمين فيما حمله من الوحي وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. على قلبك لتكون من المنذرين. فأوحاه جبريل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، فحفظه وفهمه وأتقنه وبلغه وخوف به من عذاب الله، وأنذر به الإنس والجن. بلسان عربي مبين. أتى جبريل بالقرآن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم باللغة العربية الفصحى جميلة اللفظ مشرقة المعنى واضحة البيان، يفهمه الحاضر والبادي والقارئ والأمي. وإنه لفي زبر الأولين. وإن هذا القرآن العظيم ثابت ومذكور في كتب الرسل السابقين عليهم السلام، قد أخبروا به وبشروا به أقوامهم. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. أولم يكفي الكفار برهانا على أن القرآن حق من عند الله وأن الرسول مرسل من الله، علم علماء اليهود بصدق ذلك وثبوته، وكذلك شهادة من آمن منهم كعبد الله بن سلام. ولو نزلناه على بعض الأعجمين. ولو أنزل الله القرآن على بعض العجم الذين لا يجيدون لغة العرب قطعا لاحتجاج الكفار بكون الرسول عربيا. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. فقرأ هذا الأعجمي القرآن على الكفار قراءة عربية فصيحة لما آمنوا به أيضا وبحثوا عن حجة أخرى لتكذيبه. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. كذلك أدخل الله في قلوب المجرمين التكذيب بالقرآن فصار راسخا في قلوبهم بسبب شركهم وعتوهم. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. لن يصدقوا بالقرآن حتى يروا العذاب الذي وعدهم به الرسول صلى الله عليه وسلم رأي العين. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. فينزل الله العذاب على الكفار فجأة دون سابق إنذار، فلا يعلمون بمجيئه حتى يقع. فيقولوا هل نحن منظرون. فيقول الكفار عندما يبصرون العذاب: هل لنا مهلة لنراجع أنفسنا ونؤمن بربنا؟ فلو أخرنا قليلا لتبنا وأنبنا. أفبعذابنا يستعجلون. أغر الكفار إمهال الواحد القهار، فهم يستعجلون نزول العذاب من الله استبطاء له وتكذيبا به. أفرأيت إن متعناهم سنين. أفرأيت أيها النبي إن أمهلنا الكفار سنين طويلة يتمتعون بحياتهم وبشهواتهم. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. وبعد تمتعهم بالحياة يحل بهم العذاب ويقع بهم العقاب الذي وعدهم به الرسول صلى الله عليه وسلم لتكذيبهم برسالته.